فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. طيب، ما الحق بتدليس الإسناد؟ تكلمنا عن تدليس الإسناد، تكلمنا عن الفرق بين التدليس الإسناد والمرسل الخفي. ما يلحق بتدليس الإسناد؟ تدليس التسوية. وتدليس التسوية هو شر تدليس الإسناد، وأشهر الناس به هشيم بن بشير والوليد بن مسلم وبقية بالذات، يعني كان بابا، أو هو أم الباب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك علماء الجرح والتعديل يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الإسناد بقية قالوا أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. وتدليس التسوية هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين، وهذه أم المصائب، إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، وفيها يعني اتهام للأفاضل. حدث من ذلك هشيم بن بشير أو الوليد مسلم، كان سببا في الكلام على الزوء على الأوزاعي علامة الشام. نعم، ولذلك بعض العلماء قال تدليس التسوية لا يغتفر إلا أو لا يمر إلا أن يكون التصريح في السند إلى جميع السند، ليس بين الشيخين فقط، إلى الراوي الأعلى. فصورته أن يأتي المدلس يعني إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمد هذا المدلس إلى إسقاط الضعيف بين الثقتين، والثقة الأول قد قابل الثقة الثاني، يعني الرواية عنه مقبولة، فيجعلها بصيغة توهم السماع أن الشيخ الأول سمع من الشيخ الثاني، فيسقط الشيخ الضعيف ويجعل الإسناد على ثقة عن ثقة بلفظ محتمل. وهذا واعر جدا على علماء الجرح والتعديل، ولذلك قال علماؤنا هذا شر أنواع التدليس، فلا يتقنه إلا القلة من النوادر من علماء الجرح والتعديل. وذلك جعله الإمام العراقي ليس تابعا تدليس الإسناد، بل هو تدليس مستقل. فقال الإمام العراقي جعل تدليس الإسناد تدليس الشيوخ وتدليس التسوية. والحق أن جميع من كتب في المصطلح درجة تدليس التسوية تحت تدليس الإسناد، وأيضا تحت تدليس الإسناد تدليس العطف، أن يروي الراوي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون الذي سمعها يعني من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فهو يريد أن يبين ويكثر من الشيوخ الذين سمعوا من هذا الحديث، فيعطف الثاني على الأول، يصرح عن الأول بالسماع، يصرح عن الأول بالسماع ويأتي فيعطف الثاني، فيهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، أنه حدث عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان وحدث فلان. وتدليس العطف قليل وقد ينتبه له، وما أحد كان يفعله إلا هشيم بن بشير، وقد نقل عنه في مثال واحد ذكره العلماء. والحق أن هذا التدليس ليس واعرا وليس يعمي على العلماء البحث عنه أو الوصول إليه، يسهل إليه جدا في هذا الباب. وما يلحق تدليس الإسناد أيضا تدليس القطع، وأن يحذف الصيغة ويقتصر على قول مثلا الزهري ويسكت، يعني ويسكت ويقول الزهري عن أنس، ما يذكر الصيغة. ابن عين يقول الزهري عن يسكت والناس ينتبهون، يقول الزهري عن أنس، وهذا معنى تدليس القطع. وهذا النوع من التدليس ليس له وجود في صحيح البخاري بسبب التزام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل، وتعلمون أن البخاري يشترط اللقية دون مسلم الذي يشترط المعاصرة. ومن الأنواع أيضا التندرج تحت صيغ تدليس الإسناد تدليس السكوت، يذكر يقول أنبأنا حدثنا ويسكت، ثم يقول فلان، وهنا يعني كان يقول مثلا ما قاله ابن سعد عن عمر بن علي المقدمي أنه كان تدليسا شديدا حيث يقول سمعته حدثنا ثم أسكت، يوهم السامع أنه سمعه مباشرة من شيخه. يقول هشام بن عروة والأعمش، وهذا النوع من التدليس يؤدي إلى رد العنعنة رويه، فرويه لم يعنعن أصلا بل قال حدثنا أو سمعت ثم أسكت، فيردنا أن نتحرز هنا، فلا نتحرز عن بعض صيغ السماع. وهذا أيضا تدليس سكوت قليل جدا لم يستخدمه كثير من الرواة. وأيضا البخاري لم يروي عن من دلس تدليس السكوت، لم يكن في البخاري شيء من ذلك. نحن نهتم بالتدليس فين؟ بالرواة الذين دلسوا في صحيح البخاري، ننظر في رواياتهم. يعني تدليس الصيغ وهو أن يذكر الراوي صيغة التحمل عن شيخه على غير ما تواضع عليه أهل الاصطلاح، كان يصرح بالإخبار في الإجازة أو بالتحديث في الوجادة أو فيما لم يسمعه، يتفنن في صيغ في الصيغ يتفنن في ذلك. أيضا لا ترد عن عنة راوي، وذلك أن المدلس هنا يذكر صيغة تفيد التصريح بالسماع أنه قد أخذ حديث إجازة أو وجادة مثلا، فهو لم يعنعن في الأصل حتى نبحث له عن تصريح بالسماع، بل إنه صرح في موضع لا يصح فيه التصريح بالسماع، مع ذلك لا يؤدي ذلك رد الحديث غالبا أنه كان المدلس من هذا النوع، وذلك أن الإجازة المدلس من هذا النوع، وذلك أن الإجازة والوجادة طريقان صحيحان من طرق التحمل، وهذا فيه خلاف عريض بين العلماء، ما كان صحيفة ابن القطان يرد والشافعي يرد أيضا. فلذلك العلماء يقولون ليس كل من عنعن من المدلسين يرد، قد يكون تدليس تدليق صيغ فهذا لا يرد عنعنته. وتدليس الشيوخ تعرفه أن يروي الراوي عن شيخ سمعه منه فيسميه ويكنيه وينسبه، وهذا الخطيب البغدادي اشتهر به جدا لإهام كثرة الشيوخ. وأيضا المدلس بهذا التدليس لا تضر عنعنته، فالتدليس هنا ليس في حذف الشيخ الراوي المدلس ولا الصيغة، وحديث المدلس تدليس الشيوخ مقبول إذا روى عن المعروفين، وكل رواة البخاري معروفون. تدليس الشيوخ أيضا يلحق به تدليس البلدان، وصلاة أن يقول الراوي المصري حدثني فلان بالأندلس، ويكون واقف جنب بيت مكتوب البيت الأندلس بيت فلان فلاني يعني الأندلسي، ويكتب كده كلمة عريضة الأندلس ويقول حدثني هذا بالأندلس، وهو واخد الذي يسمعه، أو أراد موضعا بالقرافة، أو قال بمكان في حلب، أو أراد موضعا بالقاهرة، هذا تدليس البلدان، وهو مكروه في ذلك لأنه فيه تشبع، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، إلا أن تدل القرينة على على على على أنها على القلة فتزال الكراهة، لكن هذا لا يؤثر أبدا في العنعنة. وفي البخاري ليس هناك ثمة أحد يفعل ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس، ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من